يسأل السائل عن تجمع أهل العلم في الشام وأهدافه. الجواب: لا يخفى أن الساحة مؤخرا أفرزت ثلة من المشايخ المقبولين إلى حد ما بين المكونات المدنية والعسكرية، والذين تميزوا بحضورهم الميداني بين المجاهدين، فما من نازلة إلا ويقصدون بالفتوى، وما من مشكلة إلا ويلجأ إليهم المتنازعون، وهذا من فضل الله تعالى عليهم وعلى الساحة كلها. فكان من الأهمية أن يجتمع المشايخ في كيان واحد ويعملوا على تحقيق جملة من الأهداف، وأهمها توحيد الخطاب الشرعي وتوحيد مصدر الفتوى والقضاء في الساحة، والعمل على إنشاء محكمة مستقلة تنظر في دعاوى الفصائل بعضها على بعض. ومن أهداف التجمع أيضا إيجاد أرضية ناجحة تمهيدا لتحقيق الوحدة والاعتصام بين الفصائل وتجاوز الخلافات وتطويقها. ومن أهدافه صيانة المسيرة المباركة للثورة والجهاد من عوارض الإفراط والتفريط، وحراستها من شطط الطغاة والغلاة، وكذلك بيان الموقف الشرعي من كبرى الأحداث السياسية في الساحة. لذا ندعو الجميع إلى أن يكونوا عونا لإخوانهم، فأبواب التجمع مفتوحة لحملة العلم ليعينوا إخوانهم على هذه المسؤولية الجليلة. نسأل الله تعالى لهم ولجميع المسلمين السداد والرشاد.